أيها الإخوة في الله، كان حديثنا بالأمس عن بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام، وذكرنا للإخوة أن المحرم من الرجال يستحب له أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين، ويستحب الغسل في حقه والوضوء والطيب قبل الإحرام، وأن يتعاهد المؤذي من جسمه كشعر الإبط لأنه يجمع روائح، والأظافر فيزيله قبل الإحرام. وذكرنا أن الغسل للإحرام بل والوضوء ليس بواجب، فلو أحرم الإنسان ولم يغتسل ولم يتوضأ صح إحرامه، يعني لا يلزم أن يتوضأ، إنما هو من باب الأفضلية، الأفضل والأتم أن يغتسل ويتنظف ويتوضأ، هذا الأفضل. وفرق بين الأفضل وبين الواجب. وذكرنا أنه لا مانع أن يحرم أن يلبس ثياب الإحرام في أي مكان إن شاء قبل أن يصل الميقات، فيغتسل ويستعد ويتأهب ويتنظف ويلبس ثياب الإحرام، ولكن لا تحرم إلا من الميقات. وأرجو ألا يتكرر السؤال هذا، بعض الإخوة من الحجاج نتكلم هذا الكلام وبعد قليل يسأل عن هذا الموضوع، فنقول اغتسل يا أخي وتنظف والبس ثياب الإحرام في المدينة مثلا، من الفندق، من الغرفة، من الخيمة، لا مانع، واجعل عقد النية عندما تحاذي الميقات، وصلاة ركعتين للإحرام ما في صلاة ركعتين للإحرام، إن وافق الإحرام بعد فريضة فنعم، إن رغب تصلي صلاة الضحى أو ركعتين من قيام الليل ما في مانع وتحرم بعد ذلك، لكن لا تعتقد أن هناك ركعتين خاصتين بالإحرام، ما يلزم. ولذلك لا استعد الإنسان في المدينة وتأهب ولبس ثياب الإحرام إذا حاذ الميقات أبيار علي وأوضح العلامات هناك المسجد، المسجد تراه وأنت في الطريق العام، فإذا حذيت تلبي له السيارة تمشي بما تريد من نسك. وذكرنا أن الإنسان لو أحرم قبل أن يحاذي الميقات صح الإحرام، لو أحرم مثلا من المدينة صح انعقد الإحرام، فلكن فات الأفضل، لأن الأفضل أن تحرم من الميقات، فلكن لو أحرم قبل الميقات انعقد الإحرام مع الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لمريد الحج والعمرة، فالاستعجال قبل المكان المحدود يعتبر لا غير مستحسن. لكن الصحيح، وإن كان بعض العلماء يخالف في هذا، الصحيح أن الإحرام ينعقد ولو قبل وصول الميقات. وعقد الإحرام قبل وصول الميقات أهو مشكلة من أن يؤخر الإحرام حتى يتعدى الميقات، لأنه إذا تعدى الميقات وهو مريد الحج والعمرة وأحرم بعد ما تعدى الميقات، فإما أن يرجع ولا دم عليه، أو أن يحرم من مكانه الذي هو فيه وعليه دم. المرأة كالرجل في الإحرام تتجنب الطيب والتقليم تقليم الأظافر وقص الشعر إلا في أشياء خاصة. المرأة تلبس القميص الثوب والعباءة عادي مع المرأة، وتحرم عليها الصيغة لكن تسترها عن الرجال، وعلى المرأة أن تتجنب القفازين لشراب اليدين، أما الرجلين لابد من شراب لأجل الستر، ما في مانع لرجلي المرأة، الرجل لا ممنوع. والمرأة كذلك لا يصلح أن تنتقب أو تتبرقع، لأنها مطلوب منها إن حذاها الرجال صارت مع الرجال الأجانب أو في سيارة جامعة أو مكان جامع فيتغطي وجهها، وإن لم يكن عندها أجانب كشفت وجهها، إن لم يكن عندها أجانب كشفت وجهها. وعلى المرأة أيضا لو وصلت إلى الميقات وهي حائض أن تحرم كالمرأة الطاهرة، سواء بما تريد من نسك إفراد أو تمتع أو قران، إلا أن إذا كانت متمتعة إذا وصلت إلى مكة تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت للعمرة واستكملتها كما يستكملها متمتع بعد الطهر. وإن ذهب الحجاج إلى عرفة ولم تطهر فإن تصبح قارنة وتدخل الحج على العمرة، فتقول لبيك يا حجة، فتصبح قارنة مثل عائشة رضي الله عنها حصلت لها هذه الواقعة. كما أننا تحدثنا بالأمس عن حالات المحرم وأن ينبغي له أن يكثر التلبية، كما ذكرنا أنه لو نسي وغطى رأسه يزيل الغطاء ولا حرج عليه ولا فدية، ولو نسي وتطيب يغسل الطيب ولا حرج عليه ولا فدية عن نسيان، ولو نسي ولبس ثوبه أو أحرم عليه الفنيلة يزيل الفنيلة منذ أن يتذكر أو يذكر ولا حرج عليه ولا فدية. هذا بعض من أحكام الإحرام. كما توقفنا بالأمس على استكمال المتمتع أعمال عمرته، وأنه يبقى بعد أن يكمل عمرته في مكة لليوم الثامن وفي يوم ثمانية من ذي الحجة يحرم الحج، فيغتسل إن شاء ويتوضأ ويتنظف كما فعل عند الميقات، ويحرم بالحج من جديد من أي مكان هو فيه من مكة، لا يحتاج يذهب إلى الكعبة ولا يذهب للتنعيم من مكانه هذا المتمتع، من الخيمة من الغرفة يحرم من مكانه، فيقول لبيك حجا، وإن كان نائبا قال حجا عن فلان وعن فلانة. ولو نسي أن يذكر اسم من هو نائب عنه فالنية كافية. يقول عن أبي عن أمي ما في من يذكر، ما هو لازم الاسم، أبوه واحد ما يحتاج. فإذا أحرم المتمتع بالحج ما في داعي يذهب للكعبة، كما قلنا أنه يحرم من مكان يذهب فيه، ينصرف الحجاج جميعا لأن المفرد والقارن باقيان على إحرامهما لما أحرما من الميقات، لا زالوا محرمين، فيذهبون جميعا إلى عرفة. هذا يذهبون جميعا إلى منى، ومن كان في منى يبقى فيها يوم 8. خلي نكمل هداك الله. هذا يوم 8 يبقون في منى، يصلون الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والعشاء والمغرب في وقتها 3، والعشاء الآخر في وقتها ركعتين. فإذا صلوا الفجر استعدوا للتأهب للذهاب إلى عرفات. هذا والمبيت منها ليلة 9 في حق الجميع مستحب، القارن ومفرد ومتمتع مستحب. ولو لم يحصل المبيت منها لا مانع ولا دم ولا في إشكال. ولو أن الحجاج ذهبوا على طول إلى عرفات ما في مانع، يعني ما مروا منى يوم 8، ذهبوا إلى عرفة، قالوا يشوفوا المكان ونخشى من الزحام ولا كذا، ذهبوا إلى عرفة لا حرج. ولا ذهبوا لعرفة قبل الإحرام، قبل أن يحرم المتمتع فأحرم من عرفة، ما في مانع يحرم من عرفة إذا كان ما أحرم قبل. هذا ومن جاء إلى عرفة، فالأفضل إن تيسر أن يكون في نمرة فيصلي بها الظهر والعصر إن تيسر ذلك. وإلا دخل عرفة من أول مرة من أول وهلة ولا حرج في ذلك. عرفة واضحة معلمة بعلامات من جميع الجوانب لكل اللغات. ولو خرجت من حد عرفة ودخلت قبل غروب الشمس لا حرج، لكن المشكلة أن يخرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس ثم لا يعود، هذا مشكلة. ولذلك يرى بعض العلماء من عليه دم لأنه لم يتم النسك المطلوب. في عرفات مسجد نمرة، بعضه في عرفة بعضه في نمرة، الذي يلي القبلة منه هذا نمرة من نمرة، والذي يلي عرفات هذا من عرفة، وفي علامات. وبعض الإخوة لاحظنا في سنوات مضت أنهم يجهلون، فيجلسون في ظل المسجد البراد الموجود فيه والظل، فيجلسون في نمرة حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون، المعنى ما جاءوا إلى عرفة، ونمرة ما هي من عرفة، وهذا خطأ. ينبغي أن يتذكر الإخوة وأن يذكروا الآخرين. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها في عرفة، الذهاب للجبل جبل عرفة ليس بلازم وليس بمسنون، ولا الصعود عليه ولا التمسح بالقبة المبنية، كل هذا لا أصل له، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. أما من يطوف حول القبة الموجودة على جبل عرفة، هذا يرى بعض العلماء أنها كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، فليس في الأرض بقعة يطاف بها تقربا إلى الله إلا الكعبة، إلا الكعبة فقط. والذهاب للصخرات عند الجبل والدعاء عندها طويلا هذا حسن إن تيسر، وأظنه اليوم ليس بالميسور إلا سان قريب منها. والصخرات مما يلي شمال شرقي الجبل، صخرات كبيرة عند جبل عرفة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عندها ودعا طويلا. الاتجاه في عرفة يكون إلى القبلة ما هو إلى الجبل، إلى القبلة. ويكثر الواقفون في عرفة من الذكر والتلبية وتلاوة القرآن والدعاء والتكبير وما تيسر. وينبغي للإنسان المستطيع أن يحسن إلى الناس بماله وبنفعه ودلالة كل من تصل مع المسلمين ترك على أجر عظيم. كذلك مما ينبغي أن يعلم، صلاة الظهر والعصر في عرفة قصرا بجمع تقديم، يعني يؤذن المؤذن ثم تصلى الظهر ركعتين ثم يقيمون ويصلون العصر ركعتين ليجي يتفرغ في بقية نهاره يوم عرفة للدعاء. على المسلم في موقف عرفات أن يستكين لله، أن يستكين لله سبحانه، وأن يعلم من ربك أنك تائب مما حصل مما سلف منك من الذنوب، والذنوب عظيمة كثيرة، منها ما تعلمها ومنها ما يعلمه الله وأنت تجهله وتنساه، فتب من الذنوب كلها وعاهد ربك على التوبة منها والإقلاع حتى تقع إن شاء الله الرحمة والمغفرة موقعها المناسب إن شاء الله منك مع التوبة الصادقة. مما ينبغي أن يعلم، يحرص المسلم في موقف عرفات على جوامع الدعاء والكتيبات التي فيها الأدعية. أنا رأيت أن فيها شيء من التكلف، مع أني ما أعلم أنه منكر، ما نقول منكر إن شاء الله، ولكن لو أن الإنسان المستطيع يدعو بما يسر الله بدون تلقين الدعاء، ما يستحسن أنه يقوم إنسان يلقن اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يعني هذا ما هو مستحسن لا في الطواف ولا في السعي ولا في عرفة ولا في غيره. يا أخي أنت تعرف نفسك أنك فقير حقير ذليل مسكين مذنب، وتعرف أن ربك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين، سل الله من فضله. ولا في دعاء، لا يوجد ولن يوجد دعاء أجمع من قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كاف شافي جامع شامل، ولا داعي. قال بعض الناس أنا ما أعرف أدعو، لابد آتي منسكا أقرأ فيه. المنسك يا أخي إذا اشتغل البصر بالنظر أشغل القلب عن الحضور، والمطلوب أن يحضر قلبك، لعل الدمعة أن تنزل، لعل القلب أن يستكين، لعل الجلد أن يقشعر من خشية الله. لكن إذا اشتغلنا الذي نشغلها بما يقول القارئ والبصر يشغله على طول، يشغل القلب، القلب أدنى شيء يشغله، والمطلوب حضور القلب. فلذلك لا يستحسن يا أخوانا المناسك اللي فيها الأدعية وتلقين الأدعية، الأمر أيسر من هذا كله ولله الحمد منه. ومما ينبغي أن يعلم ألا ينسى هذا الثناء على الله في يوم عرفة، وهو قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثناء على الله. ولكن ورد في بعض الآثار القدسية أن الرب جل وعلا يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائرين، فتكثر من هذا الثناء على الله مع ما تقوم به من الدعاء وسؤال الله. فالحديث يقول وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد ذلك يا إخوان، إذا استحكم غروب الشمس تماما ينصرف الحجاج، ولو أن إنسان فاته الوقوف نهارا حتى غربت الشمس لكن أدرك الوقوف ليلا ليلة العيد، يعني قبل أن يطلع الفجر أدرك الوقوف، ما يفوت عليه شيء، ما فات عليه الحج، يقف ولو 5 دقائق أو 10 دقائق ثم ينصرف إلى مزدلفة مع الحجاج. فمن وقف نهارا لابد وأن ينتظر حتى تغرب الشمس، وهذا هو أكمل أنواع الوقوف في عرفة. ومن فات عليه الوقوف أو جهل مكان عرفة ولم يدرك ذلك إلا ليلة، وقف فيها ولو ليلة ويكفي، ولو جلس دقائق أو مر بها وهو يعرف أن هذه عرفة مر بها مرور كفاه، لأن وقوف الليل لو يسير يكفي، أما وقوف النهار لابد وأن ينتظر حتى تغرب الشمس. وعلى الحجاج أن يؤخروا صلاة المغرب إلى العشاء ليصلونها في المزدلفة، والمزدلفة تسمى المشعر الحرام. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وتسمى جمع، وتسمى المزدلفة، وبينها وبين عرفة فاصل كذا كيلو من بجوارها، وهي معلمة واضحة مع جميع الجوانب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة. ومتى ما وصلت إلى المزدلفة بادر للصلاة، لا تبادر لقضاء الحصى كما يفعل بعض الحجاج، بادر للصلاة. يؤذن الحجاج ويصلون المغرب ثلاثة والعشاء الآخر ركعتين. والضعفة والمرافق للضعيف ضعيف، يسمح لهم بعد نصف الليل، بعد غروب القمر. ونصف الليل تنظر من غروب الشمس إلى وقت أذان الفجر، ثم تنصف الوقت هذا، يكون منتصف الليل. والمعروف أن غروب القمر علامة واضحة، فمن انصرف قبل نصف الليل فبعض العلماء يرى عليه دم، وبعد نصف الليل يسمح للضعف والمرافق للضعيف ضعيف، إنما بعد نصف الليل يعطون الضوء الأخضر للانصراف، لكن ينبغي بل يتأكد في حق الأقوياء الذين لا عذر لهم أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا فيها الفجر، ويبقوا أيضا حتى يسفروا قبل طلوع الشمس بقرابة 12 أو ربع ساعة قبل طلوع الشمس، ثم ينصرفون ولا ينتظرون طلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف منها قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يجتمعون في المزدلفة فيذكرون مجد آبائهم ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فينتظرون إشراق الشمس على جبل رفيع في يسمى ثبير في المزدلفة، ثم ينصرفون بعد طلوع الشمس. فالرسول خلفهم صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل طلوع الشمس.